فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ نعم. هل؟ هذا هذا الثلاثة هذه جامعة. يعني مثلا الإنسان إيش؟ غلط. ها؟ غلط. غلط. نعم. وغلط لكن الصايم غلط تحتاج إلى تحت القول أو إلى مدارك لكي تتطور. نعم. شنو هذا يحدث في الصفحة؟ هذا الفطر يضربوها، هذا يفعله عنده موجه ولا إنسان ولا إخرام. يعني إذا اضطرنت إلى الفطر لإنقاذ المعصوم وجب عليه. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قمنا من خطأ تجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا فقد يظن الظان أن يكون قائل يعني الأمم السابقة يكون فيه نوع يعني أن يؤاخذ الإنسان بشيء. الحكم لمن؟ لله. هل نقص الأمم السابقة من حقها شيئا؟ طيب تفضل على هذه الأمة وفضل الله يمكن يشاء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة لليهود والنصارى برجل استأجر أجراء واحد قسم منهم من الصباح إلى الظهر، أعطاهم على دينار دينار، والثانية من الظهر إلى العصر أعطاهم على دينار دينار، والثالثة من العصر إلى الغروب أعطاهم على دينار. فاحتج لهم ليش تعطي هؤلاء الدينارين وهم أكثر منهم؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال الله تعالى هذا فضل يوفيه من الشيء. وهذا من الآثار والأغلال التي حنيتها الأمم السابقة. وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضع عنه إصرهم والأغلال التي نفع بهم. واضح؟ جمعة. إذا كان رجل أمر بالأمير في رجل يرى أنه يستحق القتل ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل، فهل إذا قتله هو آثم في القتل؟ لا مو آثم، ما دامت اجتهادية. الأمير يرى أنه مستحق القتل وأنت خادم للأمير أو جندي من الجنود ترى أنه لا في نظرك أنت تقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان الآن الظالم فهنا لا أقتله. فهمت؟ في مسائل الآن اجتهادية، بعضهم يرى أنها تبيح الدم وبعضهم لا يرى ذلك. فإذا كان الإمام نعرف أنه رجل لا ولا يأمر بالظلم وأمر أن أقتل فلان وأنا لا أرى أنه مباح الدم أقتله. نعم. أنا خطأ تجب الديانة أن يحقق آبه ما في أشياء، لكن لماذا تجب الكفارة؟ تجب الكفارة لعظم الدماء. لما أجبنا في القسامة أن يحدث في المقتول 50 دماء، مسائل الدماء هذه الشرع لم يتهاون فيها. انتهى الوقت وعندي مكتوب بالتاء، لكن المحدثون يقولون ان الصواب ابن ماجه. نعم. صحابيين يقال رضي الله عنه. نعم. Come on. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم معاداة أولياء الله؟ بس أي نعم، من كبار الذنوب. الدليل؟ طيب، هل يدل هذا الحديث، هذه الجملة، على أن موالاة أولياء الله محبوبة إلى الله؟ نعم، بناء على الاستدلال بالضد على ضده. طيب، يلا غانم، ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمع إلى آخر؟ سدله في سمع فلا يسمع إلا ما أرد الله، وكذلك البقية. هل هناك احتمال آخر؟ بسبب أن ولاية الله عز وجل يحفظ سماعه من الحرام. هذا المعنى هو الأول. نعم، ما في أحد؟ يعني أنه يكون في طاعة الله. نعم، إيش؟ نعم، حفظ سمعه، بمعنى أنه إذا أحس بالشيء لا يسمع إلا شيء، لا يسمع إلا شيء، وهو قريب من المعنى الأول. قوله لئن سألني لأعطينه، قل للأخ ارفع يدك. نعم، هل هذا على إطلاقه وعمومه أو لا، أو استثنى منه شيء؟ سؤال، هل هو على عمومه وإطلاقه أو استثنى منه شيء؟ ما الذي استثنى؟ نعم، ايش؟ الا يسأل اثما او قطيعة رحم او نعم او ظلما. طيب، احسنت. فعل المحظورات على وجه الخطأ والنسيان والإكراه، هل يكون فيها اثم او لا؟ احنا لا يكون فيها اثم. الدليل ابن عباس قال ان الله تعالى يتجاوز عن امتي الخطا. احسن. هل لهذا الحديث شواهد من القران والسنه؟ ها؟ طيب، هات واحد. هات الشاهد فقط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تمام، وما هو الدليل على رفع حكم الإكراه؟ قل يا أخي، أنجي أنت. نعم، مش معنى إلا من الكفر. كيف؟ مش اللي قبله عشان نعرف. من كفر بالله، من كفر بالله من بعد إيمان، إيش؟ اصبر يا أخي، لا جبات من عندك. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، هل يفرق يا سعد بين الإكراه على القول وعلى الفعل أو هما سواء؟ كيف؟ الإكراه على الفعل على القول ربما يتنفر إذا اطمأن القلب إلى الحوض فإنه يؤخذ يعني إذا اطمأن هذا ما في إشكال، هذا مثل مخرج القول قول اللسان والفعل فعل الجوارح. هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا؟ يفرق بينهما. كيف يفرق؟ يفرق الفعل، ربما يكون الإنسان قل الفعل لا يؤاخذ عليه في الإكراه، والقول لا، أو بالعكس إذا أردت تفريق. نعم كيف؟ الفعل والقول أي لا يفرق بينهما في الإكراه، لا فرق بينهما. طيب ليش تقول بينهما؟ طيب رجعت الآن توافقون على رأيي؟ نعم. طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب؟ صالح يفرق ها؟ اين طيب اين أعد السؤال الجواب أعد الجواب يفرق بين فعل المحظورات لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء. نعم لا إثم عليه ولا شيء عليه من أحكام يترتب عليها. طيب فقط لا بد أن يقضي ما أمكن القضاء. طيب هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه؟ الحبار يعني المحرمات، المحظورات يعني المحرمات، لا يستثنى شيء. نعم يستثنى حقوق الآدمية، فإن الإنسان يؤخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسا أو مضاعا. تمام أجيب. طيب أرأيت لو أكره كإنسان على أن تفسد مال هذا الرجل؟ نعم إيش كيف وش المجمع هو أكره قال إلا أن تفعل وإلا حبست. كيف ما هو بنفسي من تتجع ما هو قتل هذا تفسد مال فلان. سبحان الله أنت الآن حكمت في الموضوع وش ما يجوز مكره هذا مكره. يلا الدقاضي دل القاضي يعني أقول يسقط عنه الإثم لأنه مكره ولكن عليه الضمان، ولهذا نحن عبرنا بقولنا إلا حقوق الآدمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح؟ طيب يستثنى من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القتل، فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا، والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويع؟ للتنويع. طيب بين ذلك. ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويع؟ كيف ذلك؟ كيف اختلف عن عابر السبيل؟ بيني أشد ما أشد ما نعرف. غريب يكون عابر السبيل أشد من غريب لأن بعضهم لم يتضح أن الغريب أشد أن عابر السبيل أشد. نعم وليد ها؟ أنت عدنان ها؟ عدنان سبحان الله أخطيه دائما معصيه.

لما يتوب إلى الله، هل الله يغفر له ذنوبه ولا ما يغفر؟ نعم يغفر له ذنوبه إذا تاب قبل القدرة عليه، محل الله عنه. نعم ارفع يدك يلا اسأل. تفضلت قبل قليل بالإجابة عن سؤال الأخ وقلت جزاكم الله خير، يقولون أن لا غيبة للفاتح ولا غيبة للمجهول. نعم لمن الذي يقول العلماء أن هو حديث؟ لا لا ليس حديثا. من الذي قال هذا؟ مشهور عند العلماء، مشهور عند العلماء. نعم شيخ حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة؟ مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا. وإذا قال ماذا قلت؟ يقول له يعني يحاول أن يعني يقول ماذا قلت؟ قد تكون مسألة كبيرة. نعم هو على كل حال إذا قال كلاما إني قد قلت في قولك في حقك قولا فسمح وسامح كم، ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه أن يفسر. نعم نعم فقلت أن النار يعني يكون كابينة. نعم نعم أي من الدعوة. نعم الله يكفيك، أنت جلوس غير الصغار. إيش؟ أنت جلوس غير الصغار. وشو؟ يعني بعض الناس غير الصغار كيف تكون؟ كيف تكون؟ لا قلنا تحتاج الصغار يقول هذا لا بأس إيه لك مشكلة إيه مثلا أخلاقها مثلا هل يتأثر مع الصبي؟ أقول هل يتأثر مع الصبي؟ وعلى كل حال إذا كان تأثر فهو كالكبير، أما إذا كان لا تأثر كرجل طفل يحبو لا يجب هو صغير يعني دون البلوغ. لا ما يجوز، لا تجوز غيبته، لأن من دون البلوغ كل مراهق يتأثر ويكره أن يقال به شيء. نعم سعد سرق رجل من آخر مالا، سرق رجل من آخر مالا وخشي أن يرده إليه من الملامة والعتاد. نعم فأوصله إليه دون علم، لأن يقول له رخيص البنك. ها فأوصله إليه بدون دون علم أي لأن يقول له رخيص البنك فيضع على نفسه هل تضع ذمة المالة؟ أي نعم إذا أوصله إلى صاحب البنك طريق بلع في البنك، لكن إذا كان قد علم المسروق منه فلا بد أن يخبره. هل يعلم بالمسروق؟ يعلم أن فلان سرق منه كذا. لا هو ما يعلم، هو سرق دون علم صاحب. طيب إذا كان دون علم لا بأس، أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن. أحسن الله إليك، رجل لا يستطيع أن يترك الغيبة فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أترك الغيبة لكني أغتابك أغتاب عنك، قال عفوت عنك فصار يغتابه دائما. نعم. وش الكلام هذا؟ ورك اليوم. ها؟ شوف بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقا. والله ما أظن، ما أظن هذا. أحد الناس يشوف. إيه شوف بعض الناس لا يستطيع أن يترك الكلام بهذا. هو من الجبرية هو. لا ما هو من الجبرية. ها؟ يعني واحد مع صاحب. إذا خرج مخاطره قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وما أكل يكفر في لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخذك بملاك ذلك؟ قال كف عليك هذا إذا سامح. لكن إذا سامح يقول كل ما جلس مجلس تبني أحد يقول هذا؟ لا ما يحصل كذا، لكنه يحصل غيبة منه في الكلام عن فلان. أما ما مضى فلا بأس، إذا سامحه حله، أما المستقبل لا، لأن يعني هذا ضرر على الجميع. بارك الله فيك. أيهما أولى أن يكثر من الاستغفار أن يكثر من ذكر الله في التسميم بالتكبير كلها كلها النساء محتاج لها وجاء في الحديث لكن فيه نظر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.